هتكون الورقه زي الجزء اللي حضرتك قلتيه. طب حضرتك كده يقول لي اي حاجه في الروتري ميكر تايتانيا في حياتي الكلينيك والشيفي. هو فلكسبل ماتيريال وليه الاستاتيك عاليه وبيحصل وبيعمل ديفورميشن في لو حطيته في اوكي عندنا 5th generations ال 5th generation البروفايلز البروفايلز ده هم كام ورقه بس حاطه طعم كبير عشان كده لو كان معايا او حاطه صوره لو ما كانش هيبقى ورقتين اللي مش عارف يسمع المحاضرة دي تعوض. الكم كبير وما فيش حاجة. اوكي؟ فلو حد متضايق انا ما عنديش مشكلة خالص. وقفنا المرة اللي فاتت ال كنت نبدأ في الفاريش. لا تقوم معايا عشان مش هينفع كده. كله حاضر بحاجة بسكت ولا لا؟ مين اللي ما حضرش؟ يرفع ايده بسرعة عشان اشوف هعمل ايه في السلايد. اوكي بسرعة هعيد اللاترال كونفكشن ماشي؟ الصورة باينة ولا محتاجة الإضاءة تبقى حاجة؟ باين؟ هي ليه زي بس إنها تبقى مش باينة. طبعا كله عمل كونسكشن مش كده؟ كونفكشن دي هجرب السلايد بسرعة وسبريد في الأول لغاية ما ترجع عندي سيزر عشان أقطع التبلة والأكل أوكي؟ الاكسسوري يكون زي الداتا بيلتا سواء كانت ستاندردايز سايز 20 مثلا او اللي هي ميديوم 5 و 25 اوكي بيبر بوينت ويزر وميرور سباتيولا عشان اعمل الميكسنج بتاعي للسيلر البريبريشن بتاعتي اللي هي المفروض تكون تيبر من الايميكال للكرونال اللوكيشن اللي انا شفتها في الاخر اوكي السبريدر السليكشن بتاعه في الاول المفروض يبقى يوصل لفين السبريدر من الورك اوف ليه عشان يعمل كومباكشن اوكي باين الاكسبكشن بتاعه بعد كده الفيت بتاع الماستر كون واللي بنشوفه ازاي؟ بثلاث طرق يا فيجوال يا فيجوال يا تاكتايل يا تاكتايل يا بشوف الفيت بتاعه ومحتاج احس وانا بشيله ايه؟ تاكتايل بعلم هنا ببنيه عشان اعرف الريفرنس بوينت بتاعتي وبعدين ابتدي اعمل الابلكيشن بتاع السيلر ازاي بعرف الميكس بتاعي صح ولا لا؟ ان هو يطلع اوكي؟ ده شغال لا كله عمل اوبتيليشن في السكشن ولا في حاجه ما عملش؟ كنت امتحنت اوبتيليشن بقى ده ما عملناه مرة. هو ممكن بكذا طريقه، هو طبعا شو هتحط على الماستر، اوكي؟ بس قبل ما نحط على الماستر كون عايزين نبدا الكلام، ممكن بالريمر او الفايل، اوكي؟ يعني ممكن الفايل هنا احط السيلر عليه، اعمله انسيرشن وبعدين وات وان موشن عشان اسيب السيلر جوه تاني، اوكي؟ عملنا بالكون ماستر كون بس ماستر كون وبعد كده يستحسن قبل الماستر كون ان انا احط السيلر في الاول عشان الشويه اللي هيجوا على الماستر كون مش كفايه فاعمل الكنال الاول السيلر وبعدين احط برضه الماستر كون اوكي برضه الماستر كون الكومباكشن بتاع الجبل لاترال ولاترال بتعملوه ازاي؟ نعملها لاترال يعني بتحطوا السبريدر وبعدين تجيبوا اللاترال دايركشن مش كده؟ هو ده مش قلنا ده مش صح وبشيل السبريدر بالراحه وقلنا ان احنا نعمله كده السبريدر بحط هو الفكره هنا هو اسمه لاترال كومباكشن تكنيك ليه بقى هو اسمه لاترال كومباكشن؟ لان انا بحط الجبل بيرك ماستر كون وبعدين بحط الاكسسوري لاترال ليها فبيحصل لهم كومباكشن من ناحيه اللاترال على بعض كلهم ولكن هذا لا يعني ان انا بعمل فورس لاترال في الكلام. اوكي؟ اللي راح يشوف تركيز الخطا انا بعمل بريشر فيرتيكال بريشر كويس؟ بويتش موشن؟ يعني بعمل انسرشن وبعمل بريشر مع واتش وايند بريشر وانا بعمل انسرشن وانا بشيل ليه بعمل كده؟ علشان يعمل لي الكونفكشن لاترال انما انا مش بعمل الفايل السبريدر كده انا فيرتيكال بريشر هو اللي بيعمل لي اللاترال كونفكشن لانه الكنال نارو وانا بحط الماستر كون فانا بعمل بريشر كده هو نفسه اللي بيعمل يعني مش انا اللي بفضل اعمل السبريدر واضحه؟ ليه بعمل واتش وايند موشن؟ عشان ممكن انا لو شلته على طول هيشيل الجاتا بيرك معايا اوكي؟ فانا بحاول ان انا اعمل واتش وايند اوكي؟ لو لاحظتوا الموشن هنا هقولها لكم عشان تعرفوا Thank you. اوكي مش غير كده. الكتابه ظهر ازاي؟ واضح؟ يعني انا بعمل بريشر كيميكالي وبعدين الكومباكشن بيكسر اوريدي ده. بنفكر شويه الكلام اللي فيها اللاترال كنالز معظم كان فيها بس احنا مش شايفينها. فانت خلاص نعتبر ان احنا دي موجوده وهنعمل فيرتيكال كومباكشن. باينه الصوره دي ولا لا؟ ولا منوره الاضاءه زياده؟ هي فكره الفيرتيكال كومباكشن ايه؟ ان انا عايز اعمل سوفتنج للكاتيجوري. بعمل سيليكشن ماستر كون بتاعي واقطعه بحيث 1 مليمتر يبقى بعيد عن الورك اندكس. ليه؟ انا بشيل الملي اللي تحت ده؟ وفي ناس تقول 1-2 مليمتر. اوكي؟ علشان انا عايزه املى الحته دي بالسوفت كاتيجوري. فانا عايزه اعمل سوفتنج للكون واعمل كومباكشن عليه فتبتدي هي تبقى يحصل لها فلو في الجزء اللي قبل كده. اوكي؟ فعشان كده بعد ما اعمل له الفيت بتاعه بشيل جزء من الابيكال باودر بتاعه. وبعدين ابتدي اعمل الكومباكشن. معرفش باينه ولا لا؟ انا مش شايفاها، مش عارف شايفاها ولا لا. لو عندي الكون بتاع الداتا هو اللايت زياده فمش عارفه ده في ايه، بس وتبقى حتى لو مش باينه. هي سيمبلي كده انا جبت الكون وقطعت الاكس بتاعته. خلاص؟ على فكره الكون ده بختاره على اي اساس في الفيرتيكال كونتكشن؟ انتوا بتختاروا في الفيرتيكال كونتكشن على اساس ايه؟ ماستر كون. ممكن هنا ما يبقاش، ممكن يبقى مش ستاندردايز خالص. ممكن يوصل بس يعني الفيل بتاعه. ليه؟ لانه انا اساسا هعمله سوفتنج دلوقتي فمش ما تفرقش معايا يعني، اهم حاجه بس ان هو يبقى عامل فيت. اوكي؟ في كل التكنيكس من اول ده لغايه الاخر خالص كل الورك تكنيكس في حاجه مهمه قوي انا عايزاها في الكاميرا اكتر من لاترال كونفرسيشن. تفتكروا ايه؟ بكرسين حاجه مهمه في الكلام لازم تكون موجوده عشان اقدر اعمل فيرتيكال بريشر. بالظبط انا عندي ابيكال ستوب او ابيكال سيت كويسه لان اللاترال كوندنسيشن انا ببقى متحكمه في الماستر كول وهو كول فيعني نادرا جدا ما هيحصل مني اوفر اكستنشن. انما هنا انا بعمل كوشي كيك جاتا بيركا فيرتيكال. لو ما عنديش ابيكال كوندنسيشن كويسه ما اعملش اي تكنيك من الاول. اوكي؟ طيب عايزه ايه كمان؟ الثاني انا بدخل سبريدر يعمل لي لاترال كومباكشن. عشان سبريدر تيبل وزي السايز بتاع الفاول. هنا لاترال. اوكي؟ بعمل دي كومباكشن. في ديفرنت لاترز يعني واحد بيبقى عند الكورونال والثاني ميدل والثالث بيقرب من الابيكال. واللاتر ده ليه دايمتر مش تيبل زي السبريدر. يبقى عايزه شكل الكنال يبقى ايه؟ تيبر. يبقى الكنال هنا التيبر بتاعها لازم يبقى كفايه عشان اقدر اعمل الكونفكشن غير في اللاتر. لو ما كانتش تيبر قوي اتس اوكي السبريدر هيدخل وهعمل في كنال هتبان تيبر والثانيه لا. انما هنا نو واي انا محتاج اللاتر بتاعي يوصل قريب من الكنال. اوكي؟ يبقى انا هعمل ايه؟ بعد ما هقطع الكون هبتدي انا عايز اعمل صوتي للكاتب فلازم ايه الكارير حاجه زي السبريدر مثلا. هو ايه الكارير بس مش سبريدر. هسخنه واعمل له امبيدنج في الداتا بيرك. هيحصل لها ايه؟ صوتي. كويس؟ طيب وانا بشيله هتلزق ايه؟ جزء من الداتا بيرك صح؟ يبقى انا لو حاطه الكون كله هيطلع معايا التلت الفوقاني مثلا من الكون. كويس؟ وهيبقى اللي تحت ايه؟ انا مسخناه جدا فحطيته وشلت، شال لي جزء، هيبقى الجزء اللي موجود ماله؟ سوفت. بسرعه اجيب البلادر بتاعي واعمل كومباكشن. اوكي؟ هتبتدي الجاتا بركه تسيب وتنزل في الجزء الكامل. مره ثانيه نفس الحكايه احط الهيت كارير تاني هيشيل لي حته تانية من الجاتا بركة ويسيب لي الجاتا بركة اللي تحت سوفت. بسرعه اعمل الكونفكشن بتاعي تاني. خلي بالكم انا بقول بسرعه مش كل ده مش هيبتدي يتحرك ليه لغايه ما الابيكال سيرف بتاعي يبقى كله مليان وحتى اللاترال كانالز فيه كمان. خلاص؟ عندي بقيت بقى التو ثيرد التانيين. اجي سيكشنز من الداتا بالكه اعمل لها هيتنج اخده على سبريدر سيكشن واعمل له هيتنج على الفليم واحطه في الكنال. وببلجر اعمل كومباكشن لحد ما الكنال تنتهي. او بسوفت داتا بالكه بعمل لها انجكشن. كويس؟ هي الفكرة كلها بس الايه؟ الابيكال. لو في حاجة مش مفهومة هتوضح في البداية هتوضح في البداية ما تسألش عشان بس ايه؟ يعني في الآخر نسأل. ايه الأدفانتج والديس أدفانتج بتاعته؟ أكيد إن هو تايم كونسيوم شوية في شغلانة، أوكي؟ ولكن أدفانتج ايه أكتر حاجة؟ السي بتاعه. لأن السوفت داتا بانك زي ما قلنا السي مش بنعتمد على السي. في حاجة عملوا بقى بدل بقى ما نقعد احنا بايدينا نسخن وبعدين نحط بلاجر ونسخن حاجة على الفليم ونحطها تسخن الداتا بانك، عملوا سيستم هو نفسه السيستم دي في الهيت بلاجر ده اللي بيعمل لي هيتنج الكتريك وبعدين انا اعمل كوندنسيشن للبلاجر. دي الستبس بسرعة ممكن للتانية. بنختار البلاجر بتاعنا، شايفين البلاجر وصل فين؟ لو ما عنديش فلير للكنال عمره ما هيوصل كده، صح؟ يبقى انا محتاجه فلير للكنال بتاعتي. بحط الكون بعد برايس الكنال، بحط الكون اقطعه وبعدين اعمل هيتنج. شايفين الهيت كارير اللي داخل في الداتا بانك؟ H معكوس، صح؟ يعني زي الكونز بتاعت الـ H5 بس بالعكس. الـ H5 انتوا بتعملوا بيه فايلنج بيطلع لي الشيبس من الكنال. لو انا عكست الكونس بتاعته هتدخل حاجه جوه الكنال. اوكي؟ فهو الكومباكتور ده بيبقى شكله عكس الاتش فايل بس بيلف زي البير على الجزء دي. كويس؟ بحط الماستر كون وجنبيه الكومباكتور بتاعي بشغله الفريكشن الهيت دي هي اللي بتعمل صفني الجاتا بيركا والكومباكشن. اوكي؟ مش هتشيل الجاتا بيركا جوه بره بقى لكن معاك في الاتش فاير هيعمل لها كومباكشن جوه. من الحاجات برضه بس مش عارفه ده انا مش صوره ليه بس انت حاطط لي صوره ليه هو هما قالوا الفريكشنال هيت كويسه جدا بتعمل سوفتنج للجاتا بيركا احط الجاتا بيركا واعمل لها سوفت. ففي ناس تانيين فكروا قالوا ايه طب ما نجيب الفايل نفسه ونعمل له كوتنج بالجاتا بيركا جاهزه يعني يجي لك كده فايل كوتنج بالجاتا بيركا هتحطه في الهاند بيس هيلف لما يلف هيسيب الجاتا بيركا جوه صح؟ يعني بدل ما تحط ماستر كود واكسسوري كود لا هو جاي عليه الجاتا بيركا اوريدي. اوكي؟ فبنلف يسيب الجاتا بيركا جوه واعمل لها الكونفكشن بتاعها. بتلزق بايه دكتور؟ بسيلر برضو؟ نعم. بتلزق بسيلر برضو؟ كل حاجه بسيلر. الجاتا بيركا فيها مشكله محتاجه سيلر في كل التكنيكس. الالتراسونيك زي مثلا الكونفكشن بس بدل احنا قلنا الاول في السبريدر كول وبعدين بعد كده قلنا نسخنه واي نوت ان هو يبقى بيتحرك يعمل فايبريشن التراسونيك وهي اللي تعمل صوتنج للجاتا بيركا وابتدي احط الكونز الاكسسوري كونز الثانيه كل ده بيتكون عندي ايه يا جماعه؟ بحسن السيت بتاعي. اوكي؟ بعد كده في اوبتيورا فاكرين الجاتا بيركا بيلتس؟ اللي هي جاد لايك سيرنج وقلنا بنحط فيه بيلتس دي زي الرصاصه وبعدين بنعمل انجكشن فتنزل تملا الكنال بالسيرج دي الاوبتيورا في منها نوع تاني طبعا اول ما بحط الداتا بيركا محتاج اعمل لها كومباكشن اوكي بنفس البلاد تبقى لطيفه جدا في حالات الريزوربشن دي حاله فيها الديرنال ريزوربشن نو واي انك اللاترال كوندنسيشن تقفلها صح؟ كل ما هتحاول تقفل دي عامله زي بالونه جوه الكوس يبقى انا محتاجه سوفت جاتا بيركا اعملها كونفكشن تملاي الفراغ اوكي؟ زي الاوبتيورا في الترا فيل بس بدل ما هي بتبقى جاتا بيركا بيلتس جايه في كانيونز دي بتبقى مليانه جاتا بيركا بتتحط بشكل جهاز انتوا كنتوا فين؟ فاضي وسيرنج فيها سوفت جاتا بيركا تحط الفايل بتاعك او الكارير اللي جاي ده جوه السيرج يتملي جنبك زي ما بتعمله الماستر كود. بتعمله ايه؟ بتحطوه في السيلر وبعدين تعمله ابلكيشن. هو بيجي ده بدل ما يجي جاهز من داتا بيركب، انت بقى السايز اللي انت عايزه تعمل له ابلكيشن جوه السيرنج دي سوفت داتا بيركب، تاخدها بسرعه وتحطها في الكاميرا. اوكي؟ اخر سيستم اللي هو في السوليد كارير اللي هو الترايفيكتا سيستم. قالوا ايه؟ طب ليه بقى نلحوس الدنيا كده كلها داتا بيركب؟ مش احنا عايزين ايثيكال بارتي؟ طيب خلاص خليني اخد يبقى عندي برضه صوت الداتا بيركب سيرنج واجيب الفايل بتاعي واعمل ديبنج للايثيكال بارت بتاعه واحطه في الكنال والفه عشان اسيبها ايه؟ كاونتر كلوك وايز. هتسيب لي 3 مللي تقريبا او جايبه البلاجر وعامله كونفكشن عليه ومكمله الكنال بقى زي ما انا عايزه. الفايل بتاعي وليكن ماستر فايل باخده واعمل ديبنج في صوت الداتا بيركب للفايل واعمل له انسيرشن جوه الكنال والف كاونتر كلوك وايز، هيسيب لي جزء في الايبيكال بارت. اجي بالكوندنسر بتاعي او البلاجر واعمل كونفكتنج عليه واكمل الكنال باي طريقه. اكيد في انستراكشن هديها العيان بعد ما يخلص، ممكن يكون في بعض الالم، ممكن يكون ياخد انتي انفلاماتوري لو كان في بين، وهعمل الفولو اب بتاعي. Thank you. بص بقى، اول حاجه بقطع من عند الورفس بالهيت بلاجر من الجهاز، وبعمل كونتاكشن بالهاند بلاجر اللي انا اخترته في الاول. شايفين الجاتا بيركا سوفت مكان القطع؟ اوكي. بجيب الهيت كارير من الجهاز تاني واعمل له انسيرشن جوه الجاتا بيركا، وهو طلع بياخد حته. اوكي. اجي بسرعه بالبلاجر بتاعي اعمل كوندنسيشن. شايفين اللاترال كانالز بتتملي ازاي من الحركه دي؟ عملت كومباكشن. مره ثانيه ادوس على الزرار يعمل اكتيفيشن، جت بالك بيحصل لها صوفتنج، وهو خارج ياخد جزء بالبلاجر بتاعي اصغر واحد، واعمل بصوا بقى على الكبار بيحصل ايه. شايفين السيلر؟ طالع من اللاترال كانال الباف سيلر ده ما فيش فيه مشكله. اوكي؟ هي كل دي نفس الفرق، سواء الفيرتيكال كونفكشن او الكونتينوس ويف او كلهم تقريبا فكره واحده، بس ممكن اكون هنا انا بعمل ايه؟ يعني افضل شويه جوه الداتا بتاعتك بحيث يحصل السوفت، وبعدين اما بعمل ريليس ممكن برضه يفضل شويه بحيث اي كونتراكشن يحصل ابتدي يكون البلاجر لسه جوه، واول ما اشيله اعمل كونفكشن تاني. اوكي؟ تاني الفيديو وضح الشكل اكتر من الصور. Drives the connect, the point. حط سيلة براحة، سيلة في كل أنواع جديدة لازم سيلة براحة. معايا بقى ده القمر بتاع الكنسر بقى شغال في الاول بس اتحرك شويه يعني حتى هيكتب لي شويه كلام كده في وسطهم مثلا ايه كلمتين صح والباقي كله معلش عشان انا بقول لكم عشان الشيبنج الستيب باك والجراوند داون ستيب داون الستيب داون ستيب داون هو الاتفاق في تكنيكس ايه تانية احنا انا مش احنا خدنا ده وخدنا البالانس قلنا ان هو موشن اكتر منه تكنيك الموشنز نرسمها هنا قلنا ايه يعني في حاجات يعني مش هقول لك ارسم جهاز انما ممكن في حاجات شكلها ممكن يترسم يعني دكتور في التكنيك انا مثلا ارسم شكل سنه واتجاه الفايل فيها او لو حاجه موجوده عندك جوه المرسوم مش هحاسبكم على جمال الرسم ولكن على مفهوم يعني لو في حاجه مطلوبه تترسم يبقى هعرف انت رسمه صح ولا لا انما مش شرط يكون الرسم فنان دكتور طب ارسم ارسم الموشنز ازاي في اي حد